الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات، وذكره في التشهد سجد سجدة واحدة، تصح له ركعة، ويأتي بثلاث ركعات ويسجد للسهو في إحدى الروايتين. وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه قال: يبتدئ الصلاة من أولها، لأن هذا كان يلعب. العبادة إذا اعتادها الإنسان، العبادة يعتادها المسلم فتصير جزءا من تركيبه، لا بد أن يفعلها على مقتضى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إذا تكررت معه صار يفعلها تلقائيا. ولذا عليه أن يحرص على استحضار النية. وهذا النوع المذكور في هذه الصورة كالذي يصوم نادرا، يصوم نادرا وفي كل أوقاته تجده ينسى الصيام، إذا صلى الفجر شرب ماء، وإذا طلعت الشمس أكل شيئا، ثم بعد ساعة يشرب لبنا، ثم بعد ساعة يتناول شيئا مما اعتاده. هذا معتاد الصيام كما قال أهل العلم. والذي ينسى سجدة من كل ركعة هذا أقرب إلى كونه يلعب من كونه ينسى. نعم، ابتلي كثير من الناس بالنسيان، لا سيما في الظرف الذي نعيشه، الأزمان المتأخرة، تجد الإنسان ينسى ما بيده. شخص يبحث عن نظارته وهي عليه، وآخر يبحث عن شماغه ولا طاقيته على رأسه. النوع هذا من النسيان لا شك أن ظروف الحياة التي نعيشها صار له سبب، لكن إذا تصور هذا في الأمور العادية التي يؤثر عليها مثل هذا الأمر فكيف يتصور في العبادة؟ نعم، انشغال الناس بأمور دنياهم وصل إلى حد نسي فيه كثير من الناس أنفسهم وهم يتعبدون لله جل وعلا، ولا شك أن هذا فيه شيء من إيثار من شغلوا به عمن شغلوا عنه. هذا فيه شيء من الإيثار، لأن هذا لما استولى على عقله نسي ما هو بصدده، والقلب لا يحتمل هذه الأمور مجتمعة. ولذا يوصي أهل العلم أنه إذا قرب وقت الصلاة أن يتفرغ لها وأن يقبل عليها بكليته. وبعضهم يشبه القلب بالمروحة، أن إذا أغلقتها تستمر تشتغل، إذا قطعت أمور دنياك ودخلت فورا في صلاتك تجد القلب ما زال منشغل بما هو بصدده قبل دخوله في الصلاة. فلا بد أن يترك هناك فرصة يتهيأ الإنسان فيها للعبادة ويتفرغ من جميع أعماله ويقبل على ربه، ليأتي بصلاة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، امتثالا لقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. قبل سقوط سوق الأسهم قبل سنتين رأينا أوضاع الناس وانسعارهم بهذه الأسهم، وغفلتهم عن دينهم وعن ذويهم وعن أسرهم، والنتيجة لا شيء. على المسلم أن يعنى بالرصيد الذي لا يتعرض لمثل هذه الخسائر وهذه الكوارث، ولا يخاف عليهم من لص، لا يخاف عليه إلا من صاحبه الذي جمعه، فهو الذي قد يحرص عليه بحيث يبقى رصيدا له ينفعه يوم لا ينفع ماله ولا بنون، أو يفرقه ويوزعه على أناس في الغالب هم أكره الناس عنده، الذي يتعرضون للسانه ويده والاعتداء منه، هؤلاء الغالب أنهم أكره الناس إليه، فيأتي مفلسا يوم القيامة، تعب في الدنيا وجمع الحسنات ثم بعد ذلك وزع على هذا الصنف من الناس. يعني لو تصور أن الإنسان اغتاب والده أو اغتاب أمه، يعني الأمر أخف من أن يغتاب شخص لا يحبه بل يكرهه ويبغضه، وبينه وبينه شحناء ومنافرة، ثم بعد ذلك يهديه ما جمع وما تعب عليه من حسنات. مقصود أن الإنسان عليه أن يحرص أشد الحرص، يعني إذا كان الناس يحرصون على حفظ مقتنياتهم من حطام الدنيا فيضعونها في البنوك، يعني البنوك ليست لحفظ النقود فقط، بعض الأعيان توضع في البنوك، يعني كتاب طبع منه أربع نسخ فقط، فغال الناس في قيمته، شخص عنده نسخة من هذه النسخ الأربع يتمنى أن لو أتلفت النسخ الثلاث وأودع نسخته في بنك لئلا تسرق، كل هذا حرص على قيمته، وليس من الكتب العلمية الشرعية النافعة أبدا، علم لا ينفع لكنه له قيمة في عرف الناس، حفظه في بنك، والمجوهرات تحفظ بالبنوك، وغيرها من الأعراض التي يخشى عليها، العروض التي يخشى عليها تحفظ. قديما كان الناس قبل البنوك هناك كنوز في جوف الأرض أو في الجدران يبنون عليها، والإنسان أغلى ما يملك العمر، وهذه الأنفاس وهذه الدقائق التي يعيشها ويصرفها في طاعة الله، ويأتي بأعمال أمثال الجبال ثم بعد ذلك يفرقها، فيأتي مفلس يوم القيامة. هذا الذي نسي أربع سجدات من أربع ركعات، بأي قلب دخل في الصلاة؟ بأي قلب دخل في الصلاة؟ نعم يعرض السهو في الصلاة مرارا ويغفل الإنسان عن صلاته، لكن من كل ركعة ينسى سجدة؟ قال وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر وهو في التشهد سجد سجدة تصح له الركعة الأخيرة، وتكون الأولى والثانية والثالثة لاغية، لأنه ترك من كل واحدة منها ركن من أركانها، فتبطل هذه الركعات الثلاث. فإذا سجد وهو في التشهد تم له سجد ثاني من الركعة الرابعة، هذا ما قدمه المؤلف تصح له ركعة. لا لا ما لها معنى اختار الأولى أو الثانية، لا لا لا لا معنى، لا ليس لها معنى، تصح له الركعة الأخيرة. لماذا؟ لأن الأولى بطلت حينما قام إلى الثانية وشرع في قراءته، الثانية بطلت لما قام إلى الثالثة وشرع في قراءته، الثالثة بطلت لما قام إلى الرابعة وشرع في قراءته. منهم من يقول من أهل العلم في هذه الصورة يقول يلفق من هذه السجدات الأربع ركعتين، فيصح له حينئذ ركعتان، يصح له ركعتان لأن للركعتين أربع سجدات وقد حصلت، لكن سجدات بينها فواصل، بينها فواصل، والأصل بل الركن من أركان الصلاة أن تكون متوالية ومرتبة، سجدة بعدها سجدة، وليس بعدها قيام ثم ركوع ثم بعد ذلك يسجد. فهذا القول لا حظ له من النظر، يرف الأربع السجدات المتفرقة على الصلاة كلها يجعلها للركعة الثالثة والرابعة أو الأولى والثانية أو على كلامهم، يعني هذا لا يتصور، يعني ما ذكره المؤلف قريب، إلا أن فيه بعد من جهة تكبير، ما بفرق ما بين تكبيرة الإحرام والركعة المعتد بها، بينهما ثلاث ركعات غير معتد بها، ف فهذا يضعف هذا القول، يقول ويأتي بثلاث ركعات، الثلاث التي بطلت لفقد ركن من أركان كل واحدة منها يأتي بدلها بثلاث ركعات، ويأتي بثلاث ركعات ويسجد للسهو في إحدى الروايتين، في إحدى الروايتين للسهو أو لصحة هذه الصورة، كان قال ويسجد للسهو في إحدى الروايتين. الآن في إحدى الروايتين جار ومجرور متعلق، يسجد ولا يأتي؟ نعم، لأن المتعلق له أثر في المعنى، الأثر المتعلق له أثر في المعنى يتغير المعنى به، يعني من يرد فيه بإلحاد، من يرد فيه بإلحاد، فيه هل هو متعلق بيرد أو بإلحاد، وبينهما بون شاسع في المعنى، يرد فيه نذقه من عذاب أليم إذا صدرت الإرادة في الحرم، ولو كان الفعل فعل الإلحاد في المشرق أو المغرب، أنه في الحرم يقول إذا رجعت إلى بلدي في الهند أو في السند أو في أقاصي المغرب أفعل كذا، يعاقب على هذه الإرادة. وإذا قلنا أنه يتعلق بإلحاد، قلنا الإلحاد في الحرم ولو كانت إرادته في المشرق أو المغرب، لو في المشرق في الهند أو في السند يقول إذا حجيت أفعل كذا. الآن المعنى متقاربان أو متضادان؟ متضادان، والسبب في ذلك كله الاختلاف في المتعلق. وهنا في إحدى الروايتين يسجد، في إحدى الروايتين الرواية الأخرى أنه لا يسجد، يأتي بهذه الصورة ولا يسجد، إنما في إحدى الروايتين الجار والمجرور متعلق بيأتي، وإذا سجد صححت صلاته. وعن أبي عبد الله رحمه الله، المقصود به الإمام أحمد بن حنبل، رواية أخرى قال يبتدئ الصلاة من أولها، لأن هذا كان يلعب، إما يلعب أو أن صلته بربه واهية، لا بد أن يربي نفسه من جديد على الصلة بالله جل وعلا. يعني قد يحصل وقد حصل ومن كثير من الناس أنه يدخل في الصلاة ويخرج منها ما يدري كم صلى، لكن ما يحصل منه أن يأتي بصلاة كاملة في الصورة، لأن الجوارح تعودت على هذه الصلاة، قد يترك سجدة، قد يترك ركن ثاني من ركعة ثانية، أما أن تكون على هذا النسق من كل ركعة سجدة، هذا إما أنه متلاعب في صلاته أو أنه لا صلة له بربه إلا على وجه ضعيف جدا بحيث تصدر منه مثل هذه الأفعال. نعم، إذا يتصور من حديث العهد الإسلام يحتملون منه الجهل بما علم من الدين بالضرورة، يعني لو قال إن الزنا حلال هو حديث عهد بالإسلام احتملوا منه هذا كفر إجماع، ولو قال إن الصلاة غير واجبة احتملوا منه ذلك وهو كفر باتفاق. حديث العهد بالإسلام ليس الحديث عنه، ليس الكلام عنه. نعم، يقال لهم يمشي عليه ما في إشكال، لأن هذا يعذر. أما شخص اعتاد الصلاة وصلى ويرى المسلمين يصلون ودرس أحكام الصلاة وعرفها من المراحل الأولى، وهذه الأحكام معلومة لدى صبيان المسلمين، ما يحتمل منه الجاهل في مثل هذا. نعم، كثير من كبار السن يبتلى بالنسيان فلا يعرف هل ركع أو لم يركع، هل هذه الركعة الأولى أو الثانية أو الرابعة، لا يعرف، هل يوكل من يحفظ له صلاته؟ يعني هذه قد تحصل من كبير السن مثلا، ويسأل عنه كثيرا، هل يلزمه أن يوكل من يحفظ له صلاته اركع، اسجد، قم، اجلس، يلزمه ذلك ولا ما يلزمه؟ نعم، هل نقول إن هذا مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ والأصل إن الله لا يكلفه نفسا إلا ما آتاها، أن تؤتي هذا القدر من الحفظ ولا تكلف بأكثر منه. يعني إن تيسر من يحفظ له صلاته من غير مشقة لا عليه ولا على غيره فهذا لا شك أنه من البر به، وإن لم يتيسر إلا بأجرة أو بمشقة عليه أو على غيره فالأصل أن هذا غير مخاطب، مرفوع عن القلم في حال النسيان. ومن الطرائف في هذا الباب أن شخصا دخل على أبيه فوجده يبكي، لماذا؟ قال أنا صرت أنسى كل شيء، والله جل وعلا يقول إنما النسيء زيادة في الكفر، كبير سن أخذه النسيان وصار ينسى. ويستدل بهذه الآية يظنها من النسيان وهو من التأخير، التأخير الذي يفعله الجاهلية يؤخرون كل سنة شهر، يعني نظير ما فهمه بعض كبار السن من البغاء، تكرهوا فتياتكم على البغاء. جاء شخص يخطب ابنته فقالت لا أريده فأكرهها، لما نوقش قال الله جل وعلا يقول أتكره فتياتكم على البغاء، وفي آخرها قالوا ما يكرهن فإن الله مع ذلك غفور رحيم، ويريد المغفرة. هذه يعني التفسير بالفهم الذي لا يستند إلى أصل، وهذا ما يفعله كثير من الكتاب الذين ليس لهم صلة بكتاب الله ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقولون نحن رجال وهم رجال ونفسر ونفهم مثل ما يفهمون، وليس لديهم أصل يعتمدون عليه ولا شيء يؤون إليه ويرجعون إليه، ليس لهم علاقة. فتجدهم يتكلمون في دقائق المسائل وهم ليست لديهم أهلية. نعم، حتى التفسير حرام بالرأي. نعم، شوف الذي لا يتدين بالنصوص ليست فيه حيلة، الذي لا يتدين بالنصوص ليست فيه حيلة، الأمر معه صعب، لكن يبقى أن قد يتذرع بهذا طالب علم، يقول أنا أفهم، يعني طالب علم مبتدئ مثلا، أو له طلب علم في فن من فنون العلوم، يعني متخصص مثلا في اللغة أو في أي فن من أو في الفقه مثلا، وليست لديه خبرة ولا دربة ولا ممارسة لكتب التفسير مثلا، لأن هذا قد يلتبس على بعض طلاب العلم إذا قرأ في تفاسير العلماء التفاسير الموثوقة، يجد مثلا أن شيخ الإسلام فهم من هذه الآية فهم أوتيه رحمه الله لم يسبق إليه، فيظنه من التفسير بالرأي. أن يفرق بين شخص صار القرآن ديدنه والرجوع إلى المصادر التي توضح القرآن وتفسره على الجادة المعروفة عند سلف هذه الأمة وأئمتها، صارت عنده شيء مألوف، هذا له أن يفسر ويفتح الله عليه بشيء لم يسبق إليه، وليس هذا من التفسير بالرأي، لأنه تتكون لديه ملكة من كثرة الممارسة يفهم بها كلام الله، وتتكون لديه ملكة من كثرة الممارسة والنظر في شروح السنة يفهم بها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول الإمام أحمد بالنسبة لتفسير الغريب الأمر فيه ليس بالسهل، هذا أمر لا ينبري له كل شخص، بل على الإنسان أن يتقيه بقدر الإمكان. والأصمعي لما سئل عن الصقب الجار أحق بصقبه قال أنا لا أفسر كلام رسول الله، ولكن العرب تزعم أن الصقب اللزيق أو اللصيق، فالتفسير لا يكفي فيه المعرفة باللغة، شرح الحديث لا يكفي فيه المعرفة باللغة فقط، بل لا بد من أن يكون من أهل القرآن ومن له عناية بالقرآن وله أيضا ذربة في كلام أهل العلم في تفسير القرآن وكذلك السنة. إذا كانت لديه هذه الملكة التي نتجت من خلال طول الممارسة، لو توصل إلى معنى لم يسبق إليه هذا يدون كقول من الأقوال المعتبرة عند أهل العلم، رب مبلغ أو عم سامع. ثم يأتي في العصور المتأخرة من فسدت فطرته وتلوثت وليست له صلة بكتاب الله ولا بكلام أهل العلم الذي يفسر به كلام الله، ثم يقولهم رجال ونحن رجال، ويأتي بالعجائب والعظائم، تجد لا يفقه كيف يتوضأ ولا كيف يصلي، ثم يدخل في عضل المسائل. هنا نماذج من يكتبون في ويتكلموا في وسائل الإعلام بناء على فهمهم الذي يتبادر إليه فهمه من الكلام. لا يرجع خلاص. إيه؟ لا بس أنه من جنس ما بين السجدتين، جلوس ليس بقيام من جنسه. ويسجد للسهو في إحدى الروايتين، وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه قال يبتدئ الصلاة من أولها، لأن هذا كان يلعب، وهذا هو المتجه. لأن الصلاة دخل فيها خلل كبير، فتستأنف الصلاة في مثل هذه الحالة. قال رحمه الله وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد، لأن ما يتركه من الأركان تبطل ركعته، ومن الواجبات يتحمله الإمام ويجبره إذا كان خلفه. وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد، يعني فيما أدركه مع إمامه، لكن سهى فيما يقضيه من الصلاة هذا لا يتحمله الإمام فعليه أن يسجد للسهو. قال رحمه الله من تكلم عامدا أو ساهيا بطلت صلاته. وطال الفصل لا يسجد إلا إذا سجد الإمام. إذا سهى مع إمامه وهو مسبوق، إن سجد الإمام قبل السلام هو سهى، فيما أدركه مع إمامه يتحمله الإمام لما يلتفت إليه، وفيما سهى فيه بعد سلام إمامه وقضاء ما فاته كأنه منفرد، لأن المسبوق حكم المنفرد. هذا يشكل عند اتخاذ السترة، لأن الناس إذا سلم الإمام وخرج السرعان شوشوا على المصلين، فليحرص المسبوق أن يكون قريبا من سترة. وهنا تأتي المفاضلة، يكون يمين الصف ما في سترة، يساره أو في الصف الثاني فيه سترة، يتمكن من حفظ صلاته إذا سلم الإمام. نقول ما يتعلق بالصلاة أولى بالمحافظة مما يتعلق بمكانها. يسجد الثاني. يعني ما سمع الإمام وكبر للسجود فاستمر جالسا حتى رفع، هذا إن استدرك السجدة وسجد ثم لحق به أدرك الركعة، وإن تركها ظنا منه أنها فاتت يأتي بركعة كاملة. مقصود أنه إذا ترك سجدة بطلت ركعته، يعني ولا تفوت بفوات ركن واحد، السجود ركن واحد. فإذا لم يسمع الإمام يكبر للسجود وإنما سمعه ويقوم من السجدة الثانية يسجد ويلتحق، فإن لم يسجد بطلت ركعته ويأتي بها إذا سلم إمامه يأتي بها كالمسبوق. ومن تكلم عامدا أو ساهيا بطلت صلاته، يعني الذي يبطل الصلاة الأكل والشرب والضحك والكلام، يبطلها أيضا أمور أخرى تقدمت في ثنايا أبواب، لكن منها الأكل والشرب تبطل بالصلاة النافلة والفريضة. هذا قول جمهور أهل العلم. ومنهم من يتسامح ويسهل في أمر النافلة ويقولون هو متطوع وأمير نفسه، وجاء عن ابن الزبير أنه شرب ويصلي النافلة، وبعضهم يلحق الأكل بالشرب، فإن كان الأكل أشد، الأكل أشد من الشرب. وعلى كل حال المعتمد عند أهل العلم أن الأكل والشرب مبطل للصلاة فرضها ونفلها. لا تجد تفاصيل حلاوة حلاوة المص شرب ولا أكل، إذا فرقنا بين الأكل والشرب، ها؟ أكل ولا شرب؟ ها؟ كيف أكل؟ يعني إذا فرقنا، إذا لم نفرق المسألة ظاهرة، هو مبطل للصلاة على كل حال. تفترض أنه وضع في فمه قطعة حلوى إلى أن ذابت، هل نقول أنه أكل أو شرب؟ وهل يطلق عليه أكل أو شرب لغة أو شرعا أو عرفا؟ ها؟ بدل المر المص. وش يقول الأب؟ لا، هو الأكل يتطلب مضغ، وهذا لا مضغ فيه بل ينساب إلى الجوف كالشرب. نعم، يلعق. أما إذا قلنا أن الأكل والشرب مبطل، سواء كان أكل أو شرب مبطل على كل حال، وهذا هو الصحيح المعتمد الذي لا يسوغ غيره في الصلاة. نعم، ها؟ الأصل ما دام أجاز الشرب، الشرب يطلق على كل سائل. نعم، قد يكون حاجته لشرب العصير مثلا أشد من حاجته إلى الماء، يصلي ونقص عليها السكر وقال هذا عصير والشرب أمر خفيف وتنفل، وتبي تطول الصلاة خذ لك كأس، هذا أشد حاجته إليه أشد من الماء. مقصود أن من يحتاج إلى الشيء على القول المعتمد بأن الأكل والشرب مبطل يخرج من صلاة، يخرج من صلاته ويفعل ما يشاء ثم يعود إليها. صار على المص، هذا أكل ولا شرب؟ ولا أكل، لأن الأكل من حقيقته المضغ، ويرجع في الحقائق إلى بالنسبة للغوية إلى تعريف أهل اللغة، ولذلك عندهم المضمضة يختلفون في حقيقتها لغة، وهل من حقيقتها المج أو لا، يختلفون في هذا، فيرجع في الحقائق اللغوية لأهل اللغة، في الحقائق الشرعية ما جاء في المسألة من نصوص الكتاب والسنة، العرفية ما تعرف عليه الناس، وهل يعتد بالأعراف المتأخرة بعد أن اختلط الناس بغيرهم من مسلمين وغير مسلمين. المقصود أن مثل هذه الأمور حسم المادة بالكلية في مثل هذا هو الأصل، أنه لا يأكل ولا يشرب، ثم بعد ذلك مقدار الأكل المبطل للصلاة ومقدار الشرب المبطل للصلاة. أحيانا يكون بين الأسنان شيء، يكون في الفم بقايا من الطعام يكون وضوءه قبل الأكل ثم يأكل ويدخل في الصلاة فيبقى شيء، فإذا ذهب شيء مما يشق التحرز منه يؤثر أو لا يؤثر؟ قالوا ما يشق التحرز منه لا يؤثر، وما لا يشق التحرز منه يؤثر. قالوا من تكلم عامدا أو ساهيا ما لم يذكره المؤلف الضحك، ضحك مبطل للصلاة عند عامة أهل العلم. نعم، شو مقصود أنه ضحك؟ يسمى ضحك، شو متسمى ضحك؟ الضحك مبطل للصلاة، والتبسم عند الجمهور لا يبطل، وإن كان منافيا للب الصلاة، منافي للبها وهو الخشوع، فمن يقول بوجوبه يكون عنده الأمر أشد، ومن يقول بأنه سنة يعني الأمر عنده أسهل. ابن حزم يرى بطلان الصلاة بالتبسم، يعني تبسم بطل الصلاة، والتبسم من الضحك، فتبسم ضاحكا فهو من الضحك. نعم. ما الدليل على أن الضحك مبطل للصلاة؟ ها؟ يعني نقول أن حكم الضحك حكمه ما ذكره أهل العلم من الانتحاب والبكاء من غير خشية الله، وإذا تنحنح مثلا فبان حرفان عند أهل العلم بطلت الصلاة. هل نقول من هذه الحيثية أو نقول لما هو أشد من ذلك؟ لأن بعض الناس ينظر إلى المسائل ينفك بعضها عن بعض، ينظر إليها بالإفراد، ما ينظر إليها مجتمعة، مثل الصلاة التي ذكرناها في المناظرة بين الحنفي والشافعي، هذه إذا نظرنا إليها منفردة احتجنا إلى أن نفصل في كل مسألة، وإذا اكتملت واجتمعت الصورة بطلت الصلاة اتفاقا. ما ينافي مقتضى ما شرعت الصلاة من أجله، لأن بعضهم يطلب الدليل على تحريم إقامة جماعتين في آن واحد في مكان واحد، جمهور على التحريم، لا يقام أكثر من جماعة. طيب الدليل، دليل هذا ينافي ما شرعت الجماعة من أجله، والضحك ينافي ما شرعت الصلاة من أجله، ينافي ما شرعت الصلاة من أجله. الحنفية يذهبون إلى أبعد من هذا فيبطلون الضحك الذي هو القهقه، يبطلون الوضوء، إذا ضحك قهقه وهو يصلي بطل عندهم الوضوء فضلا عن الصلاة، ويستدلون على ذلك بحديث ضعيف، حديث ضعيف الأعمى الذي جاء والنبي عليه الصلاة والسلام على ما يقول على ما هو مقتضى الخبر يصلي عليه الصلاة والسلام الصحابة، فجاء أعمى فوقع في حفرة فضحك بعض الصحابة فقال أنهم أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدل الوضوء، والحديث ضعيف نص على ضعفه جمع من الحفاظ، بل متفق على ضعفه ثم يصححه أحد، ومع ذلك الحنفية عملوا به ويردون أحاديث صحيحة بدعوى أنها أحاديث أحاد لا يثبت بها نسخ لأن زيادة على النص، هذا الحديث ضعيف. نعم. خلاف المعقول والمنقول، خلاف المعقول والمنقول، اللهم إلا في صورة واحدة وهي إذا ما استغرق في ضحكه فأحدث، ما في غير هذه الصورة، من بعض الناس منها يحصل له هذا، أما ما عدا ذلك فوضوءه صحيح ما في إشكال، والصلاة تجب عليه إعادتها. غلبه الضحك، نعم صحيح يوجد هذا، يتذكر موقف ولا نكتة ولا شيء ثم يضحك، ها؟ أو يرى، نعم. لا، وبعض الناس إذا ضحك خلاص انتهى، ما يوقف، ها؟ حتى لو عاد الصلاة مرة ومرتين ثلاث ما يمسك نفسه، بدأ هذا موجود عند بعض الناس، فإذا غلب على الضحك نقول بطل الصلاة وينتظر إلى أن يذهب، إن هذا مبطل للصلاة. المقصود أن هذه الأمور إنما تحصل ممن جاء إلى الصلاة ببدنه دون قلبه، أما من جاء إلى صلاته بقلبه وقالبه متجها إلى ربه يعقل ما هو بصدده فإن مثل هذه الأمور لا تحصل. نعم. لا، الجمهور يفرقون بين الضحك والتبسم باعتبار أن الضحك يبين معه بعض الحروف هو ملحق بالكلام من هذه الحيثية، إضافة هو أشد من الكلام، إضافة إلى منافاته مقتضى ما شرعت الصلاة من أجله، ولذا يصححون الصلاة مع التبسم لأنه ما يبي منه حروف. ابن حزم يقول ما دام أبطلتم الصلاة بالضحك فالتبسم من الضحك بدليل فتبسم ضاحكا من قولها. البكاء يفرقون بين كونه صاد من خشية الله تعالى، فالنبي عليه الصلاة والسلام يسمع إلى صدره أزيز كأزيز المرجل، وعمر سمع نحيبه من الصفوف المتأخرة رضي الله عنه وارضاه. فالبكاء من خشية الله هذا مما تتطلبه الصلاة والنظر في معناها وحقيقتها وأذكارها. أما إذا كان من غير خشية الله، يعني تذكر موقف أحزنه فبكى من أجله، هذا يبطلون الصلاة به. وإذا كان البكاء من خشية الله لا من أجل الصلاة، لأمر الخارج، لأمر لا يتعلق بالصلاة، هذا يبكي من خشية الله. لكن الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بكى لما قرأ، لسبب ما قرأ من كتاب الله في الصلاة. لكن شخص سمع يبكي ولا يتدبر ذكرا ولا قرآن، وإنما ينظر في مشهد أمامه، يتطلب البكاء من خشية الله. ذكرنا مثال في مناسبات أن شخصا في المسجد الحرام يصلي في الدور الثاني وينظر إلى المطاف في العشر الأواخر من رمضان، ولا شك أن المنظر مؤثر جدا إذا قورن بما سيحصل في القيامة، فالإنسان ولا شك تأثر، فبكى لهذا المنظر. والإمام يقرأ في آيات، وقد يكون الإمام يبكي ومن معه يبكون بتأثير الآيات، وهذا يبكي من خشية الله جل وعلا، لا تأثرا بصلاته وما يقرأ فيه، بل لأمر الخارج. هل هذا يؤثر في الصلاة أو هذا من التشريك؟ نعم، تشريك عبادة بعبادة، تشريك عبادة بعبادة. ومثل هذا يؤثر في الصلاة أو لا يؤثر؟ يعني كان عمر رضي الله عنه يجهز الجيش ويصلي، هذا تشريك عبادة بعبادة، لكن الاتجاه والالتفات إلى العبادة التي هو بصددها وهي الصلاة لا شك أنه هو المطلوب. لكن إذا حصل مثل هذا التشريك، إذا شرك بمباح له حكم، إذا شرك بمحرم له حكم، لكن إذا شرك بعبادة، عبادة بعبادة في الصلاة أو للصلاة، يعني إذا قلنا أن الصلاة ظرف أو لها، يعني شو يخشى لها من أجلها، يعني هذا لا شك أنه تشريك، لكنه تشريك عبادة بعبادة، مثل تجهيز الجيش في الصلاة، يعني عبادة منفكة عن الصلاة. ومع ذلك صدر من الخليفة الراشد الذي أمرنا بالاقتداء به. لكن من يخشع من أجل الصلاة لا شك أنه أكمل، وهذا هو المطلوب. لكن إذا غلب مثلا نظر إلى هذا المنظر، وهل نقول أن الأفضل أن لا ينظر إلى هذا المشهد لأنه يشغله عن صلاته، أو نقول أن هذا يضم عبادة إلى عبادة؟ نعم، الأفضل أن لا ينظر لأنه يشغله ويفتنه عن صلاته. نعم صحيح، قرابة الميت يبكون في الصلاة، في صلاة الفرض، في صلاة الفريضة قبل صلاة الجنازة. وبعض الناس ليلة ختم القرآن يستعد بالبكاء من البيت، وينتظر الصلاة يبكي، ودخل في الصلاة بكى، وما بعد حصل شيء. طول الشهر ما يسمع البكاء من بعض الناس، وإذا قرئ الختم سمع البكاء. الله المستعان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن تكلم عامدا أو ساهيا بطلت صلاته. الكلام مبطل للصلاة عمدا أو سهوا. أما بالنسبة للعامد فهذا ما فيه إشكال، كانوا يتكلمون في الصلاة، يسلم بعضهم على بعض، يشمت بعضهم بعضا، ثم أمروا بالصلاة، قوموا لله قانتين. العامد هذا ما فيه إشكال، إلا إذا كان لمصلحة الصلاة على ما سيأتي ففيه التفصيل والخلاف الذي ذكره أهل العلم، وسنشير إلى شيء من ذلك. إذا تكلم ساهيا مقتضى كلام المؤلف أنه لا يعذر وتكون صلاته حينئذ باطلة. إذا تكلم مغلوب، يعني مغلوب ضرب مثلا، تكلم بكلام تلقائي مثل ما يفعل أمثاله في أي وقت في أي ظرف، عادة الإنسان إذا ضرب قال ايش يقول؟ يقول أح، ها زيان ايش قلت؟ هذا توجع، هذا توجع، هذا توجع، ها هي بس لا تصير مثل اللي يقرأ في نقل من النقول منتهى من النقل ألفها محشي، ها يعني انتهى كلام المحشي فقال محشي، لا احنا عندنا يقول أح، ها أنتم هكذا تلقائيا بدون طيب. إيه هذا المقبل إقبال تام، ولا تصور في الناس أو افترض في الناس كلهم أنهم بهذه الصفة. مثل الساهي هو ساهي عن صلاته صدر منه لكنه غلب. كثير من الناس يسهو ولا يتكلم، لكن من هذا الكثير أنه لو حصل مثل هذا الضرب ضرب أو سقط عليه شيء أو ما أشبه ذلك تكلم. فمن هذا مثل هذا مغلوب، والمغلوب غير مكلف. السهو هو النسيان أو ضرب منه، والمؤاخذة مرفوعة عن الناسي، أنا لا تؤاخذنا، وهذه المؤاخذة ترفع الإثم أو ترفع الحكم المترتب عليه، ها شو الإثم متفق عليه، الإثم متفق عليه، لكن النسيان والسهو رفع أثر الحكم المرتب على الفعل والترك كما في سجود السهو الذي معنا، يعني رفع الإثم ورفع الحكم المرتب على الترك والزيادة في الفعل تركا وإيجادا. ألا يرفع السهو أثر الكلام؟ وهل الكلام أبلغ من الفعل أو أقل؟ يعني شخص سهى فزاد ركعة، هل نقول هذه أشد مما لو سهى وتكلم بكلام إذا تعمده أبطل الصلاة؟ نعم، يختلف هذا باختلاف المتكلم به. يعني لو سهى عطس واحد وقال ارحمك الله مثلا ساهيا، أو سلم عليه شخص ويصلي قال وعليكم السلام، ينظر فيما يسوغ جنسه في الصلاة وما لا يسوغ جنسه فيفرق بينهما. يعني لما شرع السهو للنسيان، سجود السهو للنسيان إنما أنسى لأسن حكمة من نسيانه عليه الصلاة والسلام، أنه من أجل أن تشرع هذه الأحكام المتعلقة بهذا السهو، وهذه الأعمال على ما تقدم زيادة ونقص في الصلاة. لو مثلا افترضنا أن شخصا نسي فاضطجع في صلاته، يجبر بسجود سهو أو لا يجبر؟ الاضطجاع ليس من جنس الصلاة بالنسبة له لأنه قادر على القيام والقعود، ها؟ خلنا نتدرج شيئا فشيئا علشان نصل إلى الكلام. نسي فاضطجع، يرد ولا ما يرد؟ يرد، نسي أنه في صلاة فاضطجع. أو يفرق بين من ينسى الصلاة ومن ينسى في الصلاة، هذا نسي الصلاة كلها، وسجود السهو المشروع إنما هو لمن نسي شيئا من أجزاء الصلاة، ما نسي الصلاة بالكلية، وفرق بين من نسي الصيام ومن نسي في الصيام، بينهم فرق ولا لا؟ شخص عقد النية على الصيام من الليل ثم لما صلى الفجر ذهب إلى بيته وأكل 7 تمرات على عادته، ناسيا الصيام بالكلية. ترى مسألة دقيقة يا إخوان، هذه دقيقة، يعني هو يأكل ومتعمد للأكل وذاكر أنه يأكل لكن نسي الصيام ولم ينس في الصيام، شو يصير؟ نعم، ما أحدث نية. شلون؟ هو لما صام أو بالليل يذكر أن غدا الاثنين وبيصوم الاثنين، ثم لما قرب الصبح نسي هذه النية ونسي الاثنين وأكل ظنا أنه غير الاثنين، هذا نسي الصيام، ما نسي في الصيام. ومن نسي الصلاة بالكلية واضطجع ونام، يعني تأهب لنوم، لا تعلمون يا الأخوان أنه يصل الحد ببعض المصلين أنه يحاول أن يحدث؟ يعني هذا ماذا يعقل من صلاته؟ ناسيا الصلاة بالكلية. فمثل هذا يختلف عمن نسي شيئا من ما تتطلبه الصلاة من قيام أو قعود، هذا يجبر وهذا لا يجبر. يعني شخص حاول أن يحدث جالس للتشهد أو بين السجدتين أو قائم ونسي الصلاة بالكلية، حاول وعجز ثم انتبه، نقول يبني ولا ما يبني؟ يعني ما نفرق بين من ينسى العبادة بكاملها وبين من ينسى جزء من أجزائها؟ الجزء من أجزائها يشرع له سجود السهو، بينما من ينسى الصلاة بالكلية هذا لا يجبر مثل صنيع. يعني هذا الذي حاول أن يحدث يقول هذا ساهي يسجد السهو، هذا ما زاد ولا نقص، هذا جائز. ها؟ لكنه غفل عنها بالكلية، نسي الصلاة، مثل الذي اضطجع مثله. يعني لا نفرق بين من ينسى الصلاة بكاملها ويتصرف بما يضادها، ونفرق بينه وبين من نسي جزءا منها أو غفل عنه أو زاد فيها من جنسها، فلا يوجد فرق بين هذا وهذا، لا في فرق كبير. نعم، بناء على أنها تمت، بناء على أنها كملت الصلاة. نعم، الآن المقصود أنه بناء على أن على ظنه تمام الصلاة، هذا ما يؤثر. نعم، هذا أنت ولا أعظم من أن يحاول الحدث، هذا الله المستعان. افترض أنه في المسجد. نعم، مثل ما مر بنا نسي 4 سجدات من 4 ركعات، لا لا هذا متلاعب. إيه، لكن النسيان منه ما تترتب عليه آثاره، ومنه ما لا يرفع. المسألة يفرقون بين هذا وهذا. ومن تكلم عامدا أو ساهيا بطلت صلاته، يفرقون بينما يشرع جنسه في الصلاة. تكلم، جاءه من يبشره بولد فقال الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وجاءه من يخبره بوفاة عزيز عليه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وهكذا. يعني جنسه مشروع في الصلاة. من أهل العلم من ينظر إلى اللفظ فيصحح، ومنهم من ينظر إلى القصد فيجعله من جنس كلام الناس فلا يصحح. ومثله الفتح على الإمام لذكر مشروع أو بكلام عادي، يفرق بين هذا وهذا. يقول إلا الإمام، مفهومه إلا الإمام خاصة، فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة تنضبط الصلاة. مفهومه أن المأموم والمنفرد تبطل صلاته مطلقا، سواء كان كلامه لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحتها. فماذا عن ذي اليدين، وماذا عن أبي بكر وعمر؟ الذي يقول مثل هذا الكلام وهو مقتضى كلام المؤلف يقول أنه استجابة لطلب النبي عليه الصلاة والسلام، واستجابة لطلبه واجب. وين؟ لكن ابتداء ذي اليدين في وقت ممكن أنه أن الصلاة مقصورة وأنها تمت، هذا من ذي اليدين. الوقت وقت تشريع، وأن الصلاة قصرت وأنها تمت، وعلى ظن غالب ظنه أنها تمت، ما يشكل كما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. أما بالنسبة لأبي بكر فبطلب النبي عليه الصلاة والسلام تجب إجابته، فلا يلحق به غيره. إن لو فعلها غيره من الأئمة ممن لا تجب إجابته على كلام المؤلف، ولو كان لمصلحة الصلاة إلا الإمام خاصة يتكلم لمصلحة الصلاة. لكن إذا تكلم الإمام لمصلحة الصلاة كيف يصل إلى الحقيقة من دون إجابة من المأموم؟ لأنه قال إلا الإمام خاصة، فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاة. من يكلم؟ يكلم شخص غير المأمومين. إذا كلم شخص غير المأمومين استقام كلام المؤلف، لكن إذا اتجه إلى المأمومين وقال ما الذي بقي علينا من صلاتنا، أو ماذا تقصدون بالتسبيح، يعني على مقتضى كلام أن الإمام يكمل وصلاته صحيحة والمأمومون يستأنفون، وما يقتضي قالوا إلا الإمام خاصة، فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته. والإمام ومن يكلمه لا شك أن قصة ذي اليدين دليل ظاهر في صحة صلاة الإمام ومن يكلم الإمام، وأيضا من يكلم الخطيب ومن يكلمه الخطيب مستثنى من تحريم الكلام أثناء الخطبة. فإذا أجزنا ذلك للإمام خاصة أجزناه لمن لا تتم الصلاة أو صحة الصلاة إلا به، كمن يخاطبه الإمام كما حصل في قصة ذي اليدين. نعم. هل يقول أنت الآن تبي تصحح هذه الصورة، لكن بقية الصور الكلام عام إلا الإمام خاصة، فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل الصلاة. ماذا عن المأموم؟ ماذا عن المأموم؟ وماذا عن المنفرد إذا سأل من بجواره ممن يراقب صلاته؟ شخص يسأل قبل ليلتين يقول إن الإمام نسي التشهد الأول، نسي التشهد الأول فجلس بعد الثالثة. الإمام جاهل، جاهل ظن أن التشهد ما دام نسيه بعد الثانية يجلس بعد الثالثة. السائل يقول أنا لما جلس بعد الثالثة ظننتها الثانية، فلما صلى الرابعة بعد التشهد الذي جلسه وأنا على غلبة ظني أنه جلس التشهد الأول وسلم من ثلاث، أردت أن أقوم لقضاء رابعة فهمزني من بجواري، صلاة حكمها؟ أنا الآن عندنا في قصة ذي اليدين سلم بناء على غلبة ظنه تمام الصلاة، وهذا سلم وبناء على غلبة ظنه نقص الصلاة، عكس ما حصل في قصة ذي اليدين، فما الحكم؟ نرجع إلى المسألة السابقة، إذا شك هل صلى اثنتين أو ثلاث بنى على الأقل لأنه المتيقن، وهل يبني على غالب ظنه إماما كان أو مأموما أو منفردا؟ تقدم في كلام المؤلف أن الذي يبني على غالب ظنه هو الإمام، وقلنا أن الإمام لا يزيد في غلبة الظن على المأموم إذا كان بجواره عن يمينه شخص وعن يساره شخص وترجح ما فعله بفعلهم، فعلهما يوجد عنده غلبة الظن. فإذا كان مسبوقا بركعة وظن أنه مسبوق بركعتين ثم جلس بعد ركعة من عن يمينه ومن عن شماله، يعني ترجح عنده أنه مسبوق بركعة واحدة والاثنان يرجحان إحدى جهتي التردد. والحديث يشمل الإمام والمأموم والمخرج العمل بغلبة الظن، إلا أنه اعتمد على أن الإمام عنده من ينبهه والمأموم والمنفرد، الأصل أنهم ليس عندهم من ينبههم، فأطلق الحكم لهذا. وإذا وجد من يرجح إحدى الجانبين لا شك أنه يكون الحكم واحد. وين؟ إيه، لكنه غلب على ظنه صلى ثلاثة، يعني تردد هل صلى ثلاثة وأربعة؟ الأصل أن يبني على الأقل، هذا ما يقتضي كلام المؤلف. وكونه يرى الجماعة وقد دخل معهم وعددهم كبير ألا يرجح هذا الجانبين، هذا كبر من تكبيرة الإحرام وهو معهم وسلموا. لكن بعض الناس عنده إصرار، يعني شخص في المسجد الحرام يصلي العشاء، الإمام يصلي العشاء وفي ظنه أنه يصلي المغرب، وبعد الثالثة جلس والناس كلهم قيام في الرابعة، وعلى ظنه أنه هو المصيب وحده وغيره كلهم مخطئون. فلما قرب الإمام من الركوع راجع نفسه وقال أنت واحد من ألوف مؤلفة، فلحق بهم وأدرك الركعة مع الإمام، وقلنا أن حكمه في هذه الصورة حكم المسبوق، وأتم صلاة وسلم معهم. صلاة صحيحة ولا باطلة؟ نعم، يعني وين؟ لا ما نوى مغرب ولا شيء ودخل مع الإمام، لكن لما قام الإمام إلى رابعة يعني ظن أنها المغرب فجلس. فإذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته. في بعض النسخ زيادة، ومن ذكره في التشهد أنه قد ترك سجدة من ركعة فليأتي بركعة بسجدتيها والسلسه، وهذا كلام مكرر مع ما تقدم ولا حاجة له ولا داعي إليه، ولذا لم يشرحه ابن قدامة. أظن ابن قدامة معكم المغني، أحد معه المغني، أظن مر بنا في قراءة سابقة أنه لو وضع في فمه سكر مثلا فماع هذا السكر وانساب إلى جوفه، معكم من ذكرت الآن. نعم، شوف آخر الفصل ونبني عليها المسألة التي أوردناها، يعني مص الحلوى هل يعتبر أكل ولا شرب. أما بالنسبة للنسيان والجهل في باب الترك، فالعلماء يقررون أنهما ينزلان الموجود منزلة المعدوم، هذا في الزيادة، ولا ينزلان عن الجهل والنسيان المعدوم منزلة الموجود، فلا بد من الإتيان به، فحكمهما واحد من هذه الحيثية. يعذر بجهله باعتبار أن الحكم لا يلزمه إلا بعد بلوغه، بخلاف من بلغه الحكم ثم نسيه. أهل قباء أجيزت صلاتهم وقد صلوا نصف الصلاة إلى بيت المقدس، لماذا؟ لأن الناسخ لا يلزم الحكم به العمل به إلا بعد بلوغه، والجاهل هذا حكمه. في هذه الحالة ما كلف بالحكم لعدم بلوغه إياه. بالنسبة للإثم مرفوعاً، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، وأما بالنسبة للأثر المترتب عليه لا بد من الاتيان به إذا ترك. زاد ناسي، ما أعرف، أنت لو تراجع الكتب، كتب مثل القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام، ذكر فروق كثيرة بين الجهل والنسيان. نعم، لأن السهو والنسيان معناهما واحد. المؤلف على كلامه أنه تبطل سواء كان عامدا أو ناسيا، ايش يقول؟ يقول لأنه أكل، الأكل نعرفه إذا قرضه هو مضغه هذا أكل، فإذا انساب سائلا فهو بالشرب أشبه، إنه مأكول، الأصل إنه مأكول. لكن إذا لو جئنا بالتفاح وعصرناه تقول لك التفاح، لأن الأصل إنه فيه مأكول، إنه مأكول. لا، ليس العبرة بالأصل، العبرة بالحال. عصير يصير شرب عصير اللحم، يصير لا على مسألة النقض، كان المادة تتغير ببعض التصرفات، ما تغير. جره جره الأنين، الأنين يعني مدح بكونه أواه إبراهيم.